السؤال 11 صفحة 157 يقول: توضيح الوجه الخامس في الاستدلال على رؤية الله. نروح صفحة 157 الآن. قال هو يستدل على قول تعالى، يستدل أو يرد استدلال المعتزلة بقول تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فأورد هذه الأوجه، الوجه الأول أن الله أنه لا يظن بموسى أنه يسأل ما لا يجوز، وأن الله لم يكن عليه سؤاله، والثالث أن الله قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، الوجه الرابع ولكن انظر الجبل فهذا الجبل لا يثبت مع صلابته فكيف البشر، الوجه الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. يعني الله عز وجل قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، معناها إن استقرار الجبل أمام تجلي الله له، لو شاء الله عز وجل جعل الجبل إيش مستقرا ومتحملا لذلك، وهذا ممكن ولا ممتنع أشد الامتناع؟ نقول هذا ممكن، لكن الله عز وجل جعل الجبل على حاله وهو على صلابته المعهودة في الدنيا ومع ذلك لم يتحمل، لكن من جهة أن يقال هل هو ممتنع أشد الامتناع من جهة العقل أن الجبل لا يتحمل، نقول لا، ليس هذا من باب الممتنعات بل هذا من الممكنات، ولو شاء الله عز وجل لجعله مستقرا، ولو شاء الله لجعله مستقرا. فبناء على هذا، فما دام أن الله عز وجل قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فجعل إثبات الرؤية وإمكان إمكان الرؤية في الدنيا على استقرار الجبل في مكانه، وهذا أمر ممكن، فعلم أنه ليس بمستحيل أو بمحال أن يرى الله عز وجل، لكن الله عز وجل بيّن أن العباد والخلق لا يقوون على ذلك. ثم استطرادا يعني على كلام المعتزلة ونفاة الرؤية، أنه لو كان الأمر محالا أشد الإحالة وممتنعا أشد الامتناع لم يقل الله عز وجل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لأنه حينئذ يكون فإن استقر مكانه معناها مثل معنى فسوف آكل وأشرب وأنام، لأن هذا الأكل والشرب والمنام هي اللي ممتنعة شد الامتناع ومحالة شد الحالة، هذا المعنى. ولذلك قال والكل عندهم سواء، يعني عند المبتدعة هؤلاء، وهذا دليل على فساد مقولتهم والدليل على أن الاستقرار استقرار الجبل ممكن وليس بممتنع.